بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن إسراج الخيول بنظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول، نظمها فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن إسراج الخيول بنظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول، نظمها فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام.